بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه. حياكم الله أيها الإخوة والأبناء، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظكم ويبارك فيكم ويشكر مسعاكم. لا زال الكلام موصولا في التعليق على العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وكنا في اللقاء الأخير معكم قد تحدثنا عن جملة من شفاعاته صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، ولا زال الحديث مستمرا عن الشفاعة. ويتفضل الابن الفاضل فضيلة الشيخ معاذ وفقه الله تعالى بالقراءة. أحسن الله عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم، فيشفع في من استحق النار ألا يدخلها، ويشفع في من دخلها أن يخرج منها. هذه الشفاعة هي الشفاعة في أهل الكبائر، وقد مر الحديث عنها في اللقاء الأخير، والرسول صلى الله عليه وسلم يشفع في أهل الكبائر من أمته، وأسعد الناس بشفاعته صلى الله عليه وسلم هم أهل التوحيد. روى البخاري في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك، لما رأيت من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه. فأسعد الناس بشفاعة رسولنا صلى الله عليه وسلم هم أهل التوحيد، أهل التوحيد الذين دخلوا النار، فإنهم يخرجون منها بشفاعته صلى الله عليه وسلم. أما أهل الشرك وأهل الكفر فلا يخرجون من النار أبدا، كما أخبر ربنا تبارك وتعالى عنهم في قوله سبحانه: ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. وهذا كما لا يخفى على الأبناء معلق على شيء مستحيل، الجمل وسم الخياط. سم الخياط فتحة الإبرة، لا يدخل فيها الجمل أبدا، والله تبارك وتعالى قال: إنهم لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. فهذا دليل على أن خروج أهل الشرك وأهل الكفر من النار مستحيل، ولا يمكن أن يدخل الجمل في سم الخياط. كذلك قول ربنا تبارك وتعالى عندما أخبر عن أهل الشرك وأهل الكفر قال: وما هم بخارجين من النار، وما هم بخارجين من النار. وقال عنهم في آية ثالثة: كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. وكلما للشيء المتجدد الذي لا نهاية له ولا ينقطع، وإنما الخارج من النار من خرج بمشيئة الله ورحمته، وهم أهل التوحيد الذين أخلوا بشرع الله وأخلوا بأمره وارتكبوا الكبائر فاستحقوا دخول النار. فهؤلاء الذين دخلوا النار من أهل التوحيد قد ارتكبوا ذنوبا كبيرة أوبقتهم، وأرحم الراحمين سبحانه وتعالى يخرجهم برحمته وفضله من النار ثم بشفاعة الشافعين. أما الكفار فإنهم خارجون عن شفاعة الشفعاء، ليس عندهم شيء يستحقون به أن يشفع لهم. من هؤلاء الذين يخرجون من النار؟ جاء في تعيينهم الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، ثم يقول الله تعالى: أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان، فيخرجون منها قد اسودوا، فيلقون في نهر الحياة أو الحياة، فينبتون كما تنبت الحبة في جانب السيل. قال صلى الله عليه وسلم: ألم ترى أنها تخرج صفراء ملتوية؟ كذلك في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه المخرج في الصحيح أيضا قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر حديث الشفاعة، وهو حديث طويل، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فأستأذن على ربي فيؤذن لي، ويلهمني محامد أحمده بها لا تحضرني الآن، فأحمده بتلك المحامد، وأخر له ساجدا، فيقال: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك، وسل تعطى، واشفع تشفع، فأقول: يا ربي أمتي أمتي، فيقال: انطلق، فأخرج من كان في قلبه مثقال شعيرة من إيمان، فأنطلق فأفعل هذه المرة الأولى، ثم أعود فأحمده بتلك المحامد، ثم أخر له ساجدا، فيقال: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك، وسل تعطى، واشفع تشفع، فأقول: يا ربي أمتي أمتي، فيقال: انطلق، فأخرج منها من كان في قلبه مثقال ذرة أو خردلة من إيمان، فأنطلق فأفعل هذه المرة الثانية، ثم أعود فأحمده بتلك المحامد، ثم أخر له ساجدا، فيقال: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك، وسل تعطى، واشفع تشفع، فأقول: يا ربي أمتي أمتي، فيقول: انطلق، فأخرج من كان في قلبه أدنى أدنى مثقال حبة خردل من إيمان، أخرجه من النار، قال: فأنطلق فأفعل. طبعا هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في الصحيح، وهؤلاء الذين سألوا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه سألوه في آخر عمره، وكان قد أخبر عددا من التابعين بهذا الحديث قبل 20 سنة أو أكثر، وممن أخبرهم الحسن البصري رحمه الله تعالى إمام أهل البصرة. فهؤلاء الذين اجتمعوا بأنس بعدما تركوه انطلقوا إلى الحسن البصري فسألوه، قالوا له: حدثنا بما حدثك به أنس بن مالك. يقول: أتيناه فسلمنا عليه فأذن لنا، فقلنا له: يا أبا سعيد، جئناك من عند أخيك أنس بن مالك فلم نرى مثل ما حدثنا في الشفاعة. فقال هيه. فحدثناه بالحديث فانتهى إلى هذا الموضع المرات الثلاث التي يخر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا ويقول لربه أمتي أمتي، فيأذن له في المرة الأولى بمن كان في قلبه وزن شعيرة، وفي المرة الثانية بمن كان في قلبه وزن ذرة من إيمان، وفي المرة الثالثة من كان في قلبه أدنى مثقال حبة خردل من إيمان. فأخبرهم الحسن البصري رحمه الله يقول: لقد حدثني وهو جميع منذ 20 سنة، فلا أدري أنسي أم كره أن تتكلوا. قلنا: يا أبا سعيد فحدثنا. فضحك وقال: خلق الإنسان عجولا، ما ذكرته إلا وأنا أريد أن أحدثكم. حدثني كما حدثكم به. قال: ثم أعود الرابعة فأحمده بتلك، أي بتلك المحامد، فأخر له ساجدا فيقول: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطه واشفع تشفع. فأقول: يا ربي ذن لي في من قال لا إله إلا الله. فيقول الله: وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله. فالثلاثة الأولى يخرجون بشفاعته صلى الله عليه وسلم، أما المرة الرابعة فإن من قال لا إله إلا الله يخرج برحمة الله وفضله سبحانه. وهؤلاء الذين قالوا لا إله إلا الله إنما عندهم أصل الإيمان. فانتبهوا أيها الأبناء والإخوة وفقكم الله تعالى، أصل الإيمان لا بد منه لدخول الجنة. أما المرات الثلاث التي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يأتي إلى ربه ويشفع، فإنه كان يشفع في القدر الزائد على أصل الإيمان، وزن شعيرة، وزن ذرة، أدنى مثقال حبة خردل. أما من قال لا إله إلا الله فقد نص العلماء على أن عنده أصل الإيمان الذي لا بد له من دخول الجنة، لا بد أن يكون عند المسلم أصل هذا الإيمان لدخول الجنة. ما السبب؟ قالوا: لأن رسولنا صلى الله عليه وسلم كان يبلغ عن ربه تبارك وتعالى في المجامع أنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، وهذا شيء تكاثرت به النصوص. أذكر لكم نصا واحدا حتى لا أطيل على الأبناء وفقهم الله تعالى. أخرج الإمام أحمد في المسند والترمذي في الجامع الصحيح وحسنه والنسائي في السنن وغيرهم عن زيد بن يثيع قال: سألنا عليا رضي الله تعالى عنه بأي شيء بعثت في الحجة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة التي قبل حجة الوداع قد أرسل أبا بكر رضي الله تعالى عنه أميرا على الحج، ثم أرسل عليا رضي الله تعالى عنه بعده بأربع كلمات. فالآن يسأل علي رضي الله تعالى عنه فيقال له: بأي شيء بعثت في الحجة؟ قال: بعثت بأربع: ألا يطوف بالبيت عريان، ومن كان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد فهو إلى مدته، ومن لم يكن له عهد فأجله 4 أشهر، ولا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، ولا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، وهذا موضع الشاهد. ولا يجتمع المشركون والمسلمون بعد عامهم هذا، يعني العام القابل الذي سيأتي فيه الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم ويحج حجة الوداع عليه الصلاة والسلام. إذن موضع الشاهد لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، فهؤلاء الذين قالوا لا إله إلا الله عندهم أصل الإيمان. ما الذي فهمنا من هذا؟ أنه لا يخرج من النار إلا أهل التوحيد، فالشفاعة خاصة بأهل التوحيد. إذا علمنا هذا، علمنا أن أولئك الذين اتخذوا من الشفاعة مبررا للتعلق بالمخلوقين، بالموتى، بمن يدعون أنهم أولياء يتمسحون بقبورهم بحجة الطمع في شفاعتهم حتى يصرفون لهم أنواعا من العبادات، الدعاء والنذر والذبح والطواف وغيرها من العبادات تصرف لهؤلاء طلبا لشفاعتهم. هؤلاء أبعد الناس عن الفوز بشفاعة رسولنا صلى الله عليه وسلم، لأنهم لم يخلصوا العبادة لله، ولأن أسعد الناس بشفاعته صلى الله عليه وسلم هم أهل التوحيد. أما من أتى من الشرك بما ينقض قوله، ما هو قوله الذي نقضه بالشرك؟ قول لا إله إلا الله، فإنه قد سار على نهج المشركين الذين قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. أما الشفاعة معشر الأبناء والإخوة فإنها ملك لله تبارك وتعالى، قل لله الشفاعة جميعا، لذلك تسأل منه وتطلب منه سبحانه وتعالى، فنقول جميعا يا ربي شفع فينا نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم، ولا تكون إلا بإذنه ورضاه، كما مر معنا في اللقاءات الماضية، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وهي فضل منه تبارك وتعالى يتفضل به على من يشاء من أهل التوحيد، ويظهره على يد من يريد إكرامه وإعلاء شأنه من عباده الصالحين من الأنبياء والمرسلين والملائكة والصالحين. لذلك يجب التعلق بالله تعالى وحده، يجب الاعتماد على الله تبارك وتعالى وحده، يجب إخلاص العبادة لله تبارك وتعالى وحده. ما خلقنا إلا كي نحقق هذه الغاية، كي نخلص العبادة لربنا تبارك وتعالى. قبل أن أترك موضوع الشفاعة، أريد أن أنبه إلى جملة من الأمور مرت معنا. قلت لكم في اللقاءات السابقة معشر الأبناء والإخوة أن أنواع الشفاعة متعددة، فما هي الأنواع التي يختص بها رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ أولا الشفاعة العظمى التي يتدافعها الأنبياء جميعا، كل نبي يدفع إلى نبي آخر، فإذا وصلت إلى رسولنا صلى الله عليه وسلم قال أنا لها، فهذه الشفاعة العظمى خاصة به صلى الله عليه وسلم، وهي الشفاعة في نزول الرب تبارك وتعالى لفصل القضاء بين عباده. وهناك شفاعة أخرى ذكرتها لكم في اللقاء الماضي، وهي شفاعته صلى الله عليه وسلم في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، فإن أبواب الجنة مغلقة، وإنما تفتح بشفاعته صلى الله عليه وسلم كما مر معنا في اللقاء الماضي. كذلك شفاعته صلى الله عليه وسلم في تخفيف العذاب عن عمه أبي طالب، وهذه شفاعة خاصة به صلى الله عليه وسلم، فإنه يشفع في عمه أبي طالب حتى يخفف الله تبارك وتعالى عنه العذاب، فيبقى في النار خالدا فيها، لكن يخفف عنه العذاب كما سيأتي. كذلك من الشفاعات الخاصة به صلى الله عليه وسلم شفاعته في أناس أن يدخلوا الجنة بغير حساب. وقد مر معنا في اللقاء الماضي أنه شفع في عكاشة ابن محصن عندما قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله أن يجعلني منهم، فقال له صلى الله عليه وسلم: أنت منهم. فهذه شفاعة في أناس أن يدخلوا الجنة بغير حساب. أما الأنواع الباقية من الشفاعات والتي مرت معنا في اللقاء الماضي فإنه يشاركه فيها بقية الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. كذلك الشفاعة في أهل الكبائر، هو يشفع في أمته صلى الله عليه وسلم، والملائكة يشفعون، وصالح المؤمنين أيضا يشفعون. هنا سؤال آخر، وهو أن عددا من المصنفين أوردوا حديث الشفاعة، لكنهم أوردوه شاهدا لشفاعات أخرى لرسولنا صلى الله عليه وسلم دون الشفاعة العظمى، مع أن الحديث في صحيح البخاري وهو يبدأ بالشفاعة العظمى التي يتدافعها الأنبياء. ما السبب؟ السبب لو سئلتم أن الأمة قد اتفقت على إثبات هذه الشفاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يخالف الوعيدية ولا المرجئة ولا غيرهم من الفرق في هذا الباب، بل كلهم قد اتفقوا على إثبات الشفاعة العظمى لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يكتفون من يورد حديث الشفاعة بما هو شاهد لهم من الأمور التي أنكرتها الفرق، كالشفاعة في أهل الكبائر من أمته صلى الله عليه وسلم، يردون بها على الوعيدية، وقد عرفنا أن الوعيدية هم الخوارج والمعتزلة ومن شابههم. كذلك سؤال قبل أن نغادر موضوع الشفاعة، وهو: كيف نوفق بين قول ربنا تبارك وتعالى عن المشركين أنهم لا تنفعهم شفاعة الشافعين، وبين شفاعة رسولنا صلى الله عليه وسلم في عمه أبي طالب وقد مات مشركا كما في الصحيح؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما حضرت الوفاة عمه أبا طالب أتى إليه وقال له: يا عم، قل كلمة، قل لا إله إلا الله، أحاج لك بها عند الله. لكن من حوله من المشركين كانوا يقولون له: أتترك ملة أبيك؟ أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فخرجت روحه وهو يقول: هو على ملة عبد المطلب. إذن هو مشرك، مات على الشرك، فكيف نفعته شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والله تبارك وتعالى يقول: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. العلماء ذكروا وجهين للجمع. الوجه الأول قالوا: فما تنفعهم شفاعة الشافعين في الخروج من النار، وأبو طالب باق في النار، لكن الشفاعة التي وقعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت في تخفيف العذاب عنه، فقد كان في غمرات النار وانتقل إلى ضحضاح يغلي منها دماغه، فهذه شفاعة لكنه باق في النار، فلم تكن الشفاعة في إخراجه من النار. فما تنفعهم شفاعة الشافعين في الإخراج من النار. ومن العلماء من ذكر وجها آخر، وهو أن الآية عامة وأن ما جاء في الحديث خاص، لذلك هذا الخاص قد قيد العام، فيكون خاصا بأبي طالب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك قول ربنا تبارك وتعالى: وهذا مما احتج به من أنكر الشفاعة في أهل الكبائر. قول ربنا تبارك وتعالى: ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته. أهل الكبائر دخلوا النار، إذن أخزاهم الله تعالى، فكيف يخرجهم منها سبحانه وتعالى؟ هذا أيضا مما احتج به الوعيدية، قالوا الله قد أخزاه، فكيف توفقون بين هذه الآية ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، وبين ما ثبت من شفاعته صلى الله عليه وسلم في أهل الكبائر من أمته، أعني عصاة الموحدين الذين دخلوا النار؟ قالوا الآية يراد بها من يدخل النار دخولا دائما، من يدخل النار دخولا دائما مؤبدا، وهم الكفار والمشركون، فإنهم لا يخرجون منها. أما من دخلها دخولا مؤقتا وهم عصاة الموحدين، فإنهم دخلوها كي يطهروا ثم يخرجوا مرة أخرى، لذلك لا يدخلون تحت قول ربنا تبارك وتعالى إنك من تدخل النار فقد أخزيته. هناك أعمال موعود عليها بشفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم، لو أننا عملناها وتحرينا فعلها وثابرنا عليها فإننا بإذن الله ننال شفاعة رسولنا صلى الله عليه وسلم بعد إذن ربه تبارك وتعالى بالشفاعة ورضاه عن المشفوع سبحانه وتعالى. أول عمل الإخلاص بالتوحيد، وقد مر معنا قبل قليل حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وهو مخرج في صحيح البخاري، عندما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فأجابه الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه. فهذا العمل الإخلاص هو من الأمور التي تتحقق بسببه الشفاعة، شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. كذلك سبق أن أخبرتكم في لقاء مضى عما نقوله عند سماعنا للأذان، وقد أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام البخاري في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، يقول صلى الله عليه وسلم: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه، يقول فيه صلى الله عليه وسلم: حلت له شفاعتي يوم القيامة. من قال هذا عند سماع النداء يقول: ما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقوله. أيضا الصبر على شدة المدينة وحرها ولأوائها، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم في الصحيح، أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، لا يدعها أحد رغبة عنها إلا أبدل الله فيها من هو خير منه، ولا يثبت أحد على لأوائها وجهدها إلا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة. فالصبر على لأواء المدينة وعلى شدتها وحرها سبب في نيل شفاعة رسولنا صلى الله عليه وسلم. وهذا رواه ثلاثة من الصحابة. سمعنا قبل قليل حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، وقد أخرجه الإمام مسلم في الصحيح. وأخرج الإمام مسلم في الصحيح عن أبي سعيد الخدري قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عن المدينة: لا يصبر أحد على لأوائها فيموت إلا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة إذا كان مسلما. كذلك أخرج الإمام مسلم في الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صبر على لأوائها كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة. فالصبر على الإقامة في المدينة على حرها وعلى لأوائها والموت فيها من أسباب نيل شفاعته صلى الله عليه وسلم. كذلك الموت في أحد الحرمين لا سيما حرم المدينة، لقوله صلى الله عليه وسلم: من استطاع أن يموت بالمدينة فليفعل، فإني أشفع لمن مات بها. أخرجه الإمام أحمد في المسند، والترمذي في الجامع الصحيح، وابن ماجه في السنن، وغيرهم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث أيوب السختياني. نعم شيخ، رفع الله قدرك وبارك فيك، قد أطلت الكلام وتركتكم، تفضلوا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويخرج الله من النار أقواما بغير شفاعة بل بفضله ورحمته. نعم، يخرج الله تبارك وتعالى من النار أقواما بغير شفاعة، وقد مر معنا قبل قليل في الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري في الصحيح أن الرب تبارك وتعالى يخرجهم بفضله برحمته بغير شفاعة. يقول: لأخرجن من قال لا إله إلا الله. نعم، بارك الله فيك. أحسن الله عليكم. قال: ويبقى في الجنة فضل عمن دخل من أهل الدنيا، فينشئ الله لها أقواما فيدخلهم الجنة. يبقى في الجنة فضل عمن دخلها من أهل الدنيا. الجنة كما أخبر ربنا تبارك وتعالى عرضها السماوات والأرض، أعدت للمتقين. هذه الجنة التي عرضها السماوات والأرض يدخلها أهلها ولكن لا تمتلئ، يدخلها أهلها ولكن لا تمتلئ. فيبقى في الجنة كما قرأ أخي رفع الله قدره فضل عمن دخلها من أهل الدنيا، فينشئ الله لها أقواما فيدخلهم الجنة. والله تبارك وتعالى قد تكفل للجنة وللنار بملئها. أما الجنة فكما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ينشئ الله لها أقواما يدخلون الجنة بفضل الله ورحمته، وأما النار فيلقى فيها وتقول: هل من مزيد، هل من مزيد، وهي واسعة لا يملأها من يطرح فيها. وأهل النار أكثر من أهل الجنة بكثير كما مر معنا سابقا في لقاء مضى. والله تبارك وتعالى قد أقسم بعزته سبحانه أنه سيملأ الجنة وأنه سيملأ النار. قال عن النار أنه سيملأها من بني آدم ومن ذرية إبليس. يقول تبارك وتعالى: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وقال سبحانه وتعالى: وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وقال تبارك وتعالى لإبليس لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين، أي ممن تبعك من بني آدم. والله تبارك وتعالى قد أقسم سبحانه أنه سيملأ جهنم من بني آدم وممن تبع إبليس، من إبليس وممن تبعه. فهؤلاء الذين يملؤون النار، وقد قلت لكم قبل قليل أن النار واسعة وأن أهل النار أكثر من أهل الجنة بكثير، ولا يزال يلقى في النار وتقول هل من مزيد هل من مزيد، كما قال ربنا تبارك وتعالى يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، فهي تطلب الزيادة وتريد أن يدخلها أكثر ممن دخلها، وهي رغم كثرة داخليها إلا أنها متسعة تطلب المزيد. وقد وعد الله تبارك وتعالى النار أن يملأها. أخرج الشيخان في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم تحاجت الجنة والنار، فقالت النار أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين، وقالت الجنة ما لي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم. قال الله تبارك وتعالى للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي، وقال للنار إنما أنت عذاب أعذب بك من أشاء من عبادي، ولكل واحدة منهما ملؤها، ولكل واحدة منهما ملؤها. لا زال الحديث الذي قاله الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم والمخرج في الصحيحين، يقول صلى الله عليه وسلم فأما النار فلا تمتلئ حتى يضع رجله فتقول قطن قطن قطن، أي حسبي يكفيني، فهنالك تمتلئ ويزوى بعضها إلى بعض، ولا يظلم الله من خلقه أحدا، لا يظلم الله من خلقه أحدا. وأما الجنة فإن الله ينشئ لها خلقا. ما الذي فهمنا من هذا الحديث الصحيح المخرج في الصحيحين؟ أن الجنة إذا دخلها أهلها بقي فيها فضل سكن وأرحم الراحمين سبحانه وتعالى ينشئ لها خلقا فيسكنهم فيها، فيتحقق وعده بملئها فتمتلئ الجنة. وأما جهنم فإنها تطلب المزيد، وقد وعدها الله تبارك وتعالى بأن يملأها، فلما كانت في غاية الكبر والسعة وقد وعدها الله أن يملأها، ومن عدله ورحمته تبارك وتعالى أنه لا يعذب أحدا بغير جرم. تأملتم في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث، يقول صلى الله عليه وسلم ولا يظلم الله عز وجل من خلقه أحدا، فلماذا يخلق خلقا ثم يسكنهم النار؟ وإنما من عدله ورحمته سبحانه أنه لا يعذب أحدا بغير جرم، ولا يظلم ربك أحدا، فيحقق وعده فيضع عليها رجله، وهذا من فضله تبارك وتعالى. وإلا فإنه قادر على أن يخلق لها أقواما يكمل بها ملأها، لكن الرحيم عز وجل لا يعذب أحدا بغير ذنب. هذا بخلاف الجنة، فإنه من فضله ورحمته سبحانه وتعالى ينشئ لها أقواما فيسكنون فيها فتمتلئ الجنة، ويخرج الله من النار. هذه مرت معنا يا شيخ، نعم مرت معنا بارك الله فيك. يخرج الله تعالى من النار أقواما بغير شفاعة، بل بفضله ورحمته سبحانه وتعالى، ويبقى في الجنة فضل عمن دخلها من أهل الدنيا فينشئ الله لها أقواما فيدخلهم الجنة. نعم، بارك الله فيكم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأصناف ما تتضمنه الدار الآخرة من الحساب والثواب والعقاب والجنة والنار. هذه الأصناف التي تضمنتها الدار الآخرة وأخبر عنها الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم من حساب وثواب وعقاب وجنة ونار، لم تأتي بها الشريعة الإسلامية وحدها، بل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أبناء علات، وكلهم دينهم واحد، وكلهم العقيدة عندهم واحدة، وكلهم قد أخبروا أقوامهم عما يقع في اليوم الآخر. لذلك لو أكمل أخي رفع الله قدره تفاصيل ذلك شيخ معاذ وتفاصيل نعم. ذلك قال مذكورة قال: وأصناف ما تتضمنه الدار الآخرة من الحساب والثواب والعقاب والجنة والنار، وتفاصيل ذلك مذكورة في الكتب المنزلة من السماء نعم. والأثارة من العلم المأثورة عن الأنبياء نعم. وفي العلم فتفاصيل ذلك شيخ معاذ مذكور في الكتب المنزلة من السماء نعم. والكتب التي أنزلها ربنا تبارك وتعالى وقصها علينا القرآن الكريم الذي أنزله على أفضل خلقه على محمد صلى الله عليه وسلم، التوراة التي أنزلها على موسى صلى الله عليه وسلم، الإنجيل الذي أنزله على عيسى عليه الصلاة والسلام، الزبور الذي آتاه داود عليه السلام، صحف إبراهيم وموسى كما قال ربنا تبارك وتعالى. فهذه الكتب المنزلة التي قص الله تبارك وتعالى علينا خبرها كلها فيها ذكر اليوم الآخر بكل ما فيه من مشاهد، لكن رسولنا صلى الله عليه وسلم أخبر أمته بمثل ما أخبر به الأنبياء قبله عليهم الصلاة والسلام. إبراهيم عليه السلام يقول في دعائه: والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. نوح عليه السلام أنذر قومه قال لهم: والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا، فأخبرهم عن اليوم الآخر. وكذلك سائر الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام كلهم ذكروا هذا اليوم وحذروا أقوامهم منه وطلبوا منهم أن يستعدوا له، وأخبروهم أنهم سيقفون بين يدي ربهم تبارك وتعالى وأنه سيجازيهم بما عملوا. قال: وتفاصيل ذلك مذكورة في الكتب المنزلة من السماء، كما قلت لكم قبل قليل الكتب السماوية التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى والقرآن الكريم وغيرها مما لم يقصص علينا ربنا تبارك وتعالى، فإنه قد قص علينا رسلا ولم يقصص علينا رسلا آخرين سبحانه وتعالى. أما هذه الكتب فهي التي نعلمها والتي أتت بها نصوص الكتاب والسنة. وهؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أخبروا أقوامهم كما قلت لكم قبل قليل عن اليوم الآخر، لأن الإنسان لا يمكن له الاستقامة إلا بالإيمان باليوم الآخر، فإذا علم أنه سيحاسب سيجازى هناك يوم يوقف فيه ويقال له: ماذا فعلت؟ ويسأل عن عمله ويسأل عن رزقه ويسأل عن الأمور التي أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم أنه يسأل عنها، فإنه يحسب حساب ذلك اليوم. نعم شيخ تفضل. والآثار أحسن الله عليكم. قال: والآثار من العلم المأثورة عن الأنبياء. نعم، والآثار من العلم المأثور عن الأنبياء. فالآثار من العلم المأثور عن الأنبياء أي قد أتت بذكر اليوم الآخر وتفاصيله. هنا العلم المأثور عن الأنبياء نوعان: علم ذكر في القرآن وجاءت به السنة الصحيحة. وقد قرأت عليكم قبل قليل قول إبراهيم عليه السلام، وقرأت صنيع نوح عليه السلام، فقد جاء في القرآن الكريم، وهناك قصص كثيرة عن الأنبياء قصها علينا رسولنا صلى الله عليه وسلم. فهذا القسم المأثور عن الأنبياء ذكر في القرآن أو أتت به السنة الصحيحة. ما المطلوب منا؟ المطلوب منا أن نقبله، أن نعتقد مدلوله، وأن نسلم بما أخبرنا عنه. لكن هناك قسم وصل إلينا من غير طريق الوحي، وهو من المأثور عن الأنبياء، وهذا قد دخل فيه الكذب والتحريف والتبديل والتغيير. ماذا نفعل في القسم الثاني؟ في القسم الثاني ليس علينا أن نصدق كل ما سمعنا إلا ما أتى به النص الموافق. إذن علينا في هذا أن نعمل بإرشاد رسولنا صلى الله عليه وسلم. ما هو إرشاد رسولنا صلى الله عليه وسلم بالنسبة لهذا القسم؟ القسم الآخر الذي لا ندري هل هو صحيح أو غير صحيح، أخرج البخاري في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية. طبعا الصحابة رضي الله تعالى عنهم لا يحسنون العبرانية، ويأتي أهل الكتاب يفسرون لهم ما في التوراة بالعربية، فهل تفسيرهم لما في التوراة صحيح أو ليس صحيحا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم. لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إليكم. أليس هذا هو معتقد المسلمين؟ أننا نؤمن بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل، فنحن نؤمن بكل ما أنزل الله تبارك وتعالى. لكن إن كنا لا نعلم هل هذا الذي أخبرنا عنه صحيح أو ليس صحيحا، فإننا كما قال رسولنا صلى الله عليه وسلم لا نصدق ولا نكذب. لأننا لو صدقنا قد نصدق بباطل، ولو كذبنا قد نكذب بحق. ما هو المطلوب منا إذن؟ لا نصدق ولا نكذب، ونقول هذا من عند الله، آمنا بكل ما جاءنا من عند الله. وقد قسم العلماء ما أثر عمن كان قبلنا إلى ثلاثة أقسام: قسم شهد شرعنا بصدقه فهذا لا شك في صدقه، وقسم شهد شرعنا بكذبه فهذا أيضا لا شك في كذبه، فالحكم في هذين واضح بين. أما الثالث الذي لم يحكم الشرع بصدقه ولا بكذبه، فهذا الذي يجب التوقف فيه، فإنه لا يصدق ولا يكذب. تفضل الشيخ بارك الله فيك. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وفي العلم الموروث عن محمد صلى الله عليه وسلم من ذلك ما يشفي ويكفي، فمن ابتغاه نعم وجده. أليس في العلم الموروث عن محمد صلى الله عليه وسلم ما يشفي وما يكفي؟ فإنه ما ترك شيئا عليه الصلاة والسلام إلا أخبرنا عنه، وقد بلغ البلاغ المبين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. فلا شك أن ما أتانا به من عند الله تبارك وتعالى، وقد أوتي الكتاب ومثله معه صلى الله عليه وسلم، فإن ما أتانا به من عند الله تبارك وتعالى من كتاب ربنا وما صح عنه صلى الله عليه وسلم ففيه الغنية، فإنه يشفي ويكفي. فلا حاجة لنا أن نبحث عن مواعظ ترقق قلوبنا من خارج الكتاب والسنة، بل ما في الكتاب والسنة يكفينا ويشفينا. قال أخي وفقه الله تعالى في آخر كلمة، قال: فمن ابتغاه وجده، يعني من أراد أن يصل إلى هذا العلم الموروث عن محمد صلى الله عليه وسلم فليطلبه، فإن من طلبه سيصل إليه ويجده. فالقرآن الكريم بين أيدينا وهو محفوظ بحفظ ربنا تبارك وتعالى، وسنة رسولنا صلى الله عليه وسلم بين أيدينا، وما صح من أحاديثه عليه الصلاة والسلام بين أيدينا، فلله الحمد والمنة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في الجميع، وأن يجزيكم خيرا على سماعكم، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يعفو عني وعنكم، وأن يشفع فينا رسولنا صلى الله عليه وسلم، إنه خير مسؤول. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الأمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين.